تفسير الآية 58 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. أي قل لهم كذلك: لو أن في قدرتي وأملك إنزال عليكم ما تستعجلون به من عذاب، أو في استطاعتي أي مسلم، لأنزلته ولا أنزله المسلمون عليكم ولا تخلصنا منكم سريعا لأنكم تستحقون، وغضبا لربنا وعقابا لتكذيبكم وفعلكم الشرور والمفاسد والأضرار، وإراحة لأهل الخير منكم ومن تعاساتكم، ولانتهى الأمر حينها بيني وبينكم بذلك، ولكن الأمر لله وهو أعلم مني ومن أي أحد بما يستحقه الظالمون من العذاب العاجل أو الآجل، وبمتى يعاقبهم، وبمن يستحق أن يعذب منهم فوريا، وبمن ينبغي أن يترك لفترة لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه قبل فوات الأوان ونزول العذاب، لأنه العليم الخبير القدير على كل شيء، الذي عنده ما تستعجلون به ويعلم أحوال كل خلقه. والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.